بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الرضاع باب في نكاح الكفار، قال رحمه الله: وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي تتعلق بأنكحة الكفار، إما إذا أسلموا أو أسلم أحدهما، أي أحد الزوجين، أو نسأل الله السلامة والعافية ارتد أحد الزوجين، فذكر حكم كل من ذلك وما مصير النكاح في هذه الحالة، وتبين لنا أن أنكحة الكفار إذا أسلم الزوجان فهي على حالها، إلا إذا كانت الزوجة محرمة لذاتها. إذا كانت الزوجة إما أخته أو خامسة أو ما إلى ذلك، فهذا لابد أن يفسخ. أما إذا كانت الزوجة ليست من المحرمات، فعلى أي صفة وقع العقد حسب ما هو متعارف عليه عندهم أو حسب أنظمتهم، فيبقى العقد كما هو إذا أسلم معا، أو أسلم أحدهما أولا ثم أسلم الآخر في العدة قبل أن تنقضي عدة الزوجة، فكذلك الزواج بحاله. والآن يذكر حكم المهر فيما لو أسلم الزوجان الكافران، أسلم وسمى لها مهر وهما كافران فقبضته في كفرها. فلو كان هذا الصداق حراما، أصدقها خمر، المهر خمر أو خنازير باعتبار أن ذلك عندهم سائغة، فلما أسلم هل من حق الزوجة أن تطالب وتقول ذلك الصداق لا يعتد به؟ نقول لا، ما دام أنه حصل في عهد الكفر وقد قبضته فهذا حكمه انتهى. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فعلق الحكم بما بقي، وما مضى وانتهى فإن الله سبحانه وتعالى لم يطالب بإعادته أو تصحيحه، لأن هذا قد يطول وقته، وقد يكون مضى على الصداق سنوات طويلة وتصرفت المرأة به وانتقل من يدها وتحول وما إلى ذلك، فهذا أمر انتهى. أما إذا كانت لم تقبضه فهذا له حكم آخر. إيه نعم. وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. أما إذا لم تقبضه فننظر إن كان حلالا أمهرها نقودا أو أموالا حلال، فيجب عليه أن يسلم لها المهر المسمى في حال الكفر إن كان معينا أو بقيمة أو ما إلى ذلك. أما إذا كان المهر الذي في حال الكفر من النوع الحرام، مثل ما قلنا إما خنازير أو خمور أو تماثيل أو ما إلى ذلك، فهذه لا يجوز، وإن لأنها لم تقبضه، فما دام لم تقبضه فلها مهر مثلها. ننظر هذه المرأة حالتها الاجتماعية من أوسط الناس، من أعلى الناس، من فقراء الناس، حسب حالتها الاجتماعية فيكون المهر بحسب حالتها، يقدر لها مهر أمثالها من النساء، فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك، أي كيف اتفق. فإن كان قد طلقها مثلا قبل الدخول فمعروف أنه في هذه الحالة تستحق نصف المهر، فإن كان أسلم ولم يدخل بها ولم تقبض المهر لكنه طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف المهر، مهر المثل ليس المسمى، المسمى نصرف النظر عنه لأنه حرام. وإن كان قد دخل بها فلها مهر مثلها كاملا، مهر مثلها كاملا، ونصرف النظر عن المسمى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسق نكاحهن. هذا أو هذه حالة أخرى، إذا كافر أسلم وقد تزوج إماء، تزوج من الإماء ما شاء الله، اثنتان ثلاث أربع خمس الذي يكون، فننظر إن كان في حال اجتماع في الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء، من الذي يحل له نكاح الإماء؟ مر بنا الذي لا يستطيع الطول وأيضا يعني يلحقه العنت مخافة الزنا. فإذا أسلم في هذه الحالة فننظر إذا كان عنده ثروة ويستطيع أن يتزوج الحرائر المحصنات أو يستطيع أن يشتري الإماء أو يستطيع أن يصبر عن النكاح، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفسخ نكاحه من هؤلاء الإماء. نقول لا يحل لك أن تبقى على عقد الزواج مع هؤلاء الإماء، لأنك تستطيع أن تتزوج حرائر، إذا لم تستطع أن تتزوج حرائر تستطيع أن تشتري إماء، إذا كنت لا تستطيع لا هذه ولا تلك فأنت تستطيع أن يعني تصبر عن النكاح ولا تخاف الزنا، فهذه حالتك توجب أن يفسخ عقدك على هؤلاء الإماء، لأن الإماء لا يجوز للمسلم أن يطأهن بعقد زواج إلا بمثل هذه الشروط. نعم. وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن فإن كان ممن يحل له يعني ما عنده ما يستطيع أن يتزوج الحرائر، مهورهن غالية وقيمة الإماء حتى يشتريهن كذلك، لكن يقول أنا ولا يستطيع أن يصبر عن الزواج فهذا أذن له وسمح له كما مر بنا أن يتزوج الإماء، يتفق مع سيد الأمة لأنه هو وليها فيعقد عليها زوجة له ليست مملوكة، وبحسب ما يعفه، إن كانت لا تعفه الواحدة فله اثنتان أو ثلاث أو أربع أقصى شيء. فهذا فيما يتصل بحكم الرجل إذا أسلم وقد تزوج إماء. نعم. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتصرف لها شرطها فلها شرطها. هنا في هذا الفصل المؤلف رحمه الله يتكلم عن الشروط في النكاح، ما يحل منها وما يحرم، ما يجوز وما لا يجوز، وما يبطل أو قد يبطل العقد. فالشروط في النكاح على ما يذهب إليه المؤلف على ثلاثة أقسام: شروط يجب الوفاء بها، شروط إذا اشترطتها المرأة يجب الوفاء بها، ومنها ما ذكره المؤلف. فالمرأة إذا اشترطت قالت أريد أن أبقى في هذه الدار، دار أهلها أو دارها أو ما إلى ذلك، أو في هذا البلد لا أسافر، أو قالت لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، إذا اشترى أمه لا تطأها. فهذه الشروط على ما ذهب إليه المؤلف من الشروط التي يجب على الزوج أن يلتزم بها، ويأخذ بما ورد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق الشروط أن توفوا به أو أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المسلمون على شروطهم. فما دام اشترطت شرطا لها فيه مصلحة فعليه الوفاء به. وقد ورد عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننهما في أن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل أو أتاه أناس تنازعوا مع زوج امرأتهم، وكانت قد اشترطت عليه دارها فأراد أن يخرجها منها فأبوا، فترافعوا عند عمر رضي الله عنه فحكم للمرأة، فقال الرجل أو قال غيره إذن يطلقننا. قال علي رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، ما دام أنت اشترطت هذا الشرط وقبلته وألزمت نفسك به فعليك الوفاء به، فيجب الوفاء به. إيه نعم. وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فإذا لم يفي به فمن حقها أن تطلب فسخ النكاح ويفسخ إن طلق، وإلا فيجبر على الفسخ ويفسخ القاضي، يفسخ العقد في هذه الحالة إذا لم يستجب الزوج. ولحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث عقبة بن عامر وهو حديث صحيح. إيه نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل. وهذا نوع يشير فيه إلى القسم الثاني من الشروط. النوع أو القسم الثاني من الشروط هي الشروط التي تبطل وتبطل العقد، تبطل العقد، فمثل أن يتزوجها إلى أجل وهو المعروف بنكاح المتعة، فهذا حرام ولا ينعقد العقد لأن العقد كله باطل. فإذا اشترط هذا الشرط أو اشترطت هي هذا الشرط فإنه باطل. وكذلك نكاح الشغار، إذا أمهرها أو أصدقها أو جعل المهر امرأة مقابل امرأة وهو ما يسمى بنكاح الشغار، يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ابنة هذا مقابل ابنة هذا، أو أخت هذا مقابل أخت هذا، أو ابنته مقابل أخته، أو التي يكون، إنما يقابل المرأة بامرأة أخرى، فهذا الشرط باطل والعقد باطل كله. فهذا يعود لأن العقد من أساسه يعتبر منهي عنه ومحرم. ونكاح المتعة قد ورد فيه عدة أحاديث، فمنها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أرخص في نكاح المتعة 3 أيام ثم نهانا عن ذلك. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، نهى عنه. وفي حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا أو أذن لنا في نكاح المتعة ثم قال إن الله حرمها إلى يوم القيامة، أو كما قال رضي الله عنه. فنكاح المتعة محرم بالإجماع، بإجماع المسلمين، لكن كان يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في أول الأمر أنه يعني تردد أو توقف فيه، ثم إنه بعد ذلك ثبت عنه أنه عاد عن هذا الأمر لما بلغه أن الناس صاروا يعني يتمادون في هذا الأمر. ولذلك كان من قول عمر رضي الله عنه أنه لا يؤتى بأحد نكح نكاح المتعة وقد علم بتحريمها إلا رجمه بالحجارة، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا الذي استقر عليه الحكم. إيه نعم. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. وكذلك هذا من جنس نكاح المتعة، إذا قال إنه يتزوجها لمدة شهر شهرين أو سنة، أو هي اشترطت هذا الشرط، فهذا يبطل العقد. ولأن نكاح المتعة وما يشابهه من هذه الشروط التي تجعل عقد النكاح مؤجلا، هذا لا يتفق مع خطورة هذا العقد، ومع مقاصده، لكنه مر بفترة قصيرة أبيح لأمر يعلمه الله، ثم بعد ذلك لا يجوز، لأنه أيضا لا يليق بمقام المرأة وما يترتب عليه من حمل وإنجاب وميراث. ثم إنه يفتح الباب إلى نوع يعني من الزنا الذي على صفة النكاح المباح، مع أنه في حقيقته سفاح وليس بنكاح. فالناس يعدلون عن الزواج الذي له تبعات ومسؤوليات وإنجاب ورعاية أبناء، فالإنسان ما دام يريد أن يجد امرأة يتمتع بها ثم يتخلص منها وينتهي، فلا شك أن هذا يعني يلبي شهوته ويسلم من تبعات الأولاد وإنجابهم وتربيتهم، وهذا خلاف مقاصد الشرع من التناسل والتكاثر ورعاية الأولاد والقيام عليهم. نعم. ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. وهذا أيضا من القسم الثاني كما قلت، الذي إذا حصل يعتبر العقد باطلا. فإذا اتفق أن إنسان تزوج امرأة أو قال أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، فهذا هو الشغار الذي ورد في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار، ثم فسره نافع كما في بعض الروايات، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. ثم قضية أنه البنت مقابل البنت ليس ضرورة، قد تكون الأخت مقابل الأخت، قد تكون بنت الابن مقابل بنت البنت أو بنت الابن إذا كانت له ولاية على هؤلاء. المهم أنها امرأة تكون تحت ولايته فيزوجها من رجل على أن يزوجه الآخر من تحت ولايته، إما أن تكون مثلها في الدرجة والوصف بنته مقابل بنت الآخر أو أخت مقابل أخت، أو ليس ضرورة أن يكون كذلك. الأمر الثاني ألا يكون بينهما صداق، ومن العلماء من يرى عدم اشتراط هذا الشرط حتى ولو كان بينهما صداق، لأنه مظنة عدم الإفاء بالصداق كما ينبغي، وهضم حق من المرأتين، لأن كل من الوليين يريد مصلحته على حساب مصلحة البنت، فلا يبالي بالصداق قل أو كثر، وقد ينقصها عن مهر مثلها، فهو مظنة لهذا الأمر. فمن العلماء من يرى أن اشتراط أن ينكح الرجل وليته مقابل أن ينكحه الآخر وليته لا يجوز مطلقا، وإن كان هناك صداق مسمى، لأن الصداق المسمى إما أن يكون على سبيل الحيلة، أو حتى ولو لم يكن حيلة فقد يكون بخست إحدى المرأتين عن مهر مثلها مقابل تعلق هذا الرجل بالمرأة التي يقابلها يريدها مقابل وليته، فلا يجوز. وهذا كله يعني هذه العقود المنهي عنها من حماية الإسلام للمرأة وعدم تعريضها للإهانة وحظم حقوقها. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. وهذا أيضا نوع من أنواع الأنكحة التي تعتبر باطلة، فهو في نوع من التوقيت. وهذا اللعن ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول مسعود عند أحمد والترمذي وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. والمحلل والمحلل له هذا الذي يحصل أن الرجل إذا ابتلي وطلق زوجته آخر ثلاث تطليقات له كما هو معروف تكون قد بانت منه بنص القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق وقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك في آخر الآيات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد أن ذكر التطليقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الغير فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله. فهذا الذي يحصل أنه إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وبانت منه فلا تحل له. فالذي يحصل أن بعض الناس يندم ويريد امرأته فيبحث عن وسيلة ويخشى أن المرأة يعني يلتقطها من يلتقطها ويسبقه إليها فيتزوجها وهو يريدها، فيتواطأ مع من يسميه بعض الفقهاء بالتيس المستعار، هؤلاء الذين لا ذمة لهم ولا حياء ولا غيره، فيتواطؤون بما يتفقون عليه أنه يتزوجها لمدة شهر أو أقل أو أكثر ثم يطلقها لتحل للأول. فهذا ملعون كل منهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النكاح يعتبر باطل ولا يعتد به ولا عبرته. فينبغي للإنسان أن يتقي الله ويأتي البيوت من أبوابها. فإن ابتلي أولا الطلاق ذاته ينبغي للإنسان أن يتقي الله فيه، وأن لا يكون على لسان الإنسان يهدد به ويتوعد، وكل ما زلت المرأة بأدنى زلل أطلق لسانه بالطلاق، هذا لا يجوز، وهذا خلاف ما ينبغي من العشرة المأمور بها. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب عندما رأى من بعض أصحابه الطلاق ثلاثا هكذا، وقال أي تلاعب بكتاب الله وأين بين أظهركم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله. فإذا طلق على الوجه المشروع أول تطليقة ثم بدا له أن يطلق الثانية بعد أن يستخير الله ويستشير من حوله من أهل الرأي من أهله وذويه، ثم طلق الثالثة، فما بعد هذه التطليقات إذا أديت وأتيت على وجهها في الغالب لا يكون بعدها رجعة. فإذا أتيتها بهذه الصفة فغالب الأحوال أنك لا لست بحاجة للمرأة. لكن لو حصل أن المرأة تزوجت من رجل آخر من غير تواطؤ بل برغبة من الطرفين ثم كذلك اتفق أنه طلقها، ففي هذه الحالة لا حرج، إذا أردت أن تراجعها فلا حرج، إن ظن كما يعني أخبر سبحانه وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. أما التحايل هذا فإنه حرام، ومن ارتكبه مهدد باللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي نوع من أقسام الشروط. المؤلف ذكرت لكم أنه ذكر القسم الأول الذي يجب على الزوج الوفاء به، وهو ما يكون لمصلحة الزوجة، مثل أن تشترط بلدها دارها أن لا يتزوج عليها. النوع الثاني شروط تبطل العقد بكاملة، وهي اشتراط تأجيل أن يكون العقد إلى أجل الذي هو نكاح المتعة، أو أن لا يسمي مهرا ويكتفي أن يزوج هذا وليته مقابل أن يزوج الآخر وليته، فهذا مما يبطل العقد. النوع الثالث يبطل الشرط دون العقد، يبطل الشرط دون العقد، العقد سليم لكن الشرط لا نبالي به، وهذا على ما ورد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي الشرط ولو كان 100 شرط. ففي هذه الحالة ومثل هذا، فيما لو اشترطت المرأة مثلا يعني قالت إنها تريد أكثر من نسائه يقسم لها أكثر أو أقل، تقول لا تأتيني في اليوم في الأسبوع إلا يوما واحدا، لا أقبل منك إلا يوم واحد، أو تقول بل 3 أيام مثلا وعنده أكثر من زوجة، فهذه شروط باطلة لا يلتفت لها. أو تريد ألا يطأها، فهذا خلاف مقصود العقد، من أهم مقاصد العقد الوطء، أو ألا يعني أن يعزل عنها، فهذا كلها شروط باطلة. أو هو اشترط على المرأة أنه لا مهر لها، فهذا شرطه باطل ولها المهر ولو اشترطه، فالشرط يعتبر باطل في هذه الحالة. هذه من أنواع الشروط التي تبطل بذاتها ولا يؤثر بطلانها على العقد. أو اشترط ألا نفقة عليها، قال أنا ما أصرف عليك ولا أنفق، فهذا لا يقبل منه هذا الشرط، لأن هذا